إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: لظروف مرضية وعملية في المسالك البولية، البول لا يخرج من الطريق المعتاد، وإنما يخرج عن طريق غير طبيعي، ما يسمى بالقسطرة. يقول السائل: فكيف أصلي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يشترط لصحة الصلاة شروط، منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجس في الثوب أو على البدن أو على الأرض التي يصلي عليها المصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها في دم الحيض: تيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه. فدل ذلك على أنه ينبغي أن يطهر الثوب وغيره مما يتصل بالصلاة. في واقعة السؤال: لظروف مرضية أجرية عملية في المسالك البولية، ترتب على ذلك أن البول يخرج من مخرج آخر خلاف المخرج الطبيعي، وأعدت لذلك يعني طريقة أخرى وهي القسطرة، ما يسمى بالقسطرة. على المستمع الكريم الذي ابتلي بذلك شفاه الله سبحانه وتعالى أن يفرغ هذا الإناء، يفرغ القسطرة، القسطرة، ويتوضأ وضوءه للصلاة ويدخل في الصلاة مباشرة، ونزول قطرات أثناء الصلاة مع هذا معفون عنه، قياسا على المستحاضة الصحابية الجليلة التي جاءت إلى سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك دم عرق، في الحديث الشريف، إنما ذلك دم عرق، يعني نزيف. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يعني أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أجاب بإجابة طبيعية. ومن ثم فيعني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحق قوله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالسائل الكريم يعني قد أتى بما يستطيع بعد أن يفرغ الإناء ما يسمى القسطرة ويتوضأ ويستعد للصلاة ويدخل في الصلاة مباشرة، يبقى هذا يعتبر معفوا، يعتبر من المعفو عنهم. لماذا؟ لأن هذا ما يمكن يعني فعله للاستعداد واستكمال شروط صحة الصحة من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك من الثوب والمكان وما إلى ذلك. أما لو ترك البول في القسطرة وصلى بها لا تصح الصلاة. فضيلة الدكتور سيف، إن لم يجد من يفرغ له القسطرة وهو لا يستطيع إفراغها، في هذه الحالة هل له أن يصلي بها؟ في هذه الحالة يعني أصبح في حالة ضرورة، يعني ينتظر إلى قبل آخر الوقت بقليل، لعل يعني هناك من يأتي ويساعده في فراغ هذه القسطرة. أما إذا لم يجد وسيفوت الوقت، طار الضرورة يصلي في هذه الحالة ولا حرج فيه إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام نون، تقول في رسالتها: هناك أمور تخالف فيها النساء الرجال في الصلاة، أود منكم بيان تلك الأمور. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هناك أمور يخالف فيها الرجل المرأة في الصلاة، وأمورا تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، وهي على النحو التالي: الأول، إن الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. بمعنى فضيلة الدكتور؟ بمعنى يبعد مرفقيه عن جنبيه في ركوعه وفي سجوده. الأمر الثاني، الرجل يرفع بطنه عن فخذيه في السجود، لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده، وأبعد من هيئات الكسالى في الصلاة. الأمر الثالث، الرجل يجهر في موضع الجهر. الأمر الرابع، الرجل إذا أصابه شيء في الصلاة كتنبيه إمامه على سهو وإنذاره أعمى خشية وقوعه في محذور فإنه يسبح. الخامس، عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه. وأما الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة فهي على النحو التالي: أولا، تضم بعضها إلى بعض بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود. ثانيا، يلتصق بطنها بفخذها في السجود لأنه أستر لها. ثالثا، تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب دفعا للفتن وإن كان صوتها ليس بعورة. رابعا، إذا أصابها شيء مما مر في صلاتها صفقت. خامسا، جميع بدن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. وأخيرا نقول إن هيئات الصلاة شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم قطعي يعد جزءا من هوية الإسلام، اتفق الأئمة على أنه مشروع في الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وغير ذلك. والقسم الآخر قدر الله تعالى أن يختلف فيه الأئمة توسعة على المسلمين ورحمة بهم، وجاء اختلاف الأئمة فيها بناء على اعتبارات متعددة، منها كون هذه الهيئة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يداوم عليها، ومنها كون هذه الهيئة مختلفا في ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها خاصة في حالة كبر السن كجلسة الاستراحة أو هي عامة لكل مصل. وليس هذا اختلافا بقدر ما هو توسعة من الله عز وجل على الناس في صلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا النوع من الاختلاف مستساغ ولا إنكار فيه، والكل على خير وعلى سنة وعلى صواب. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.